المزمور الرابع والخمسون لإمام المغنين على ذوات الأوتار، قصيدة لداود عندما أتى الزيتيون وقالوا لشاول: أليس داود مختبئا عندنا؟ اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي. اسمع يا الله صلاتي، اصغى إلى كلامي فمي، لأن غرباء قد قاموا علي وعتاة طلبوا نفسي، لم يجعلوا الله أمامهم. هو ذا الله معين لي، الرب بين عابدي نفسي، يرجع الشر على أعدائي، بحقك أثنهم. أذبح لك منتدبا، أحمد اسمك يا رب لأنه صالح، لأنه من كل ضيق نجاني وبأعدائي رأت عيني.